السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أول حاجة المايك دي كام؟ إيه العلاج بتاعنا؟ دايماً أول حاجة في علاج البروفلاكس. رغم إن البريكلامس ملهاش بروفلاكسس إلا إني ممكن أستخدم إيه؟ ممكن أستخدم اللو دوز أسبرين. اللو دوز أسبرين. بالرغم إن دكاترة العلاج بتاعنا رغم إن التريتمنت أو إن ما عنديش بروفلاكس فور بريكلامسيا إلا إني ممكن أعمل إيه؟ ممكن ناخد بعض الأكشنز اللي ممكن تقلل شوية البريكلامس. رغم إن هي أنبريفنتبل. يبقى خلي بالك بوينت مهمة إن البريكلامس إز أنبريفنتبل ديزيز. لكن ممكن ندي إيه؟ ندي لو دوز أسبرين. اللودوز اسبرين كان او مي احلى كلمه مي احلى مي بريفنت بريكلامسيا مع الدكاتره او يقلل انسنس اوف بريكلامسيا. رغم ان هي مرض انبريفنتبل اللودوز اسبرين مي بريفنت بريكلامسيا. طب وهي دي كلمه لو دوز اسبرين وايه هو النورمال دوز يعني او يوجوال دوز. يوجوال دوز في الكبار احنا بناخده 300 مللي جرام. يوجوال دوز في الكبار 300 مللي جرام. لو انت شفت الريبو او شفت مثلا كده اي اسبرين كلاس هي كام 300 امال ده كام ده 81 مللي جرام وقديما 75 مللي جرام يبقى قديما 75 حديثا 81 ده انا فاكره. طيب طب هو ليه لودوز اسبرين ليه؟ يعني ليه بندي جرعه صغيره من اسبرين اللي هو اسمه اسبرين اطفال ده اسمه اسبرين اطفال معايا دكاتره ليه هيعمل ايه يعني؟ طب ما ندي اسبرين جرعه كبيره. بص يا دكاتره هو المشكله الكبرى في البريك لامس عباره عن ايه؟ هي عباره عن عدم توازن امبالانس اللي كاتره تمام بتوين ايه بقى؟ بتوين البروستاجلاندين اللي طالعه من البليتلت اللي هم الترومبوكسان وبروستاجلاندين اف 2 الفا وبتوين البروستاجلاندين طالعه من الاندوثيليوم اللي هم اسمه ايه؟ اللي هو بروستوسايكلين صح؟ و بروستاجلاندين اي 2 معايا يا دكاتره؟ يبقى في علامه توازن بين فاسكوليتور فاسكوليتور الفاسكوليتور طالعين مين فاسكوليتور طالعين من الاندوثيليوم والفاسكوليتور طالعين مين طالعين من الالفيت. يبقى القصه كلها عباره عن عدم توازن بين الاثنين ان هنا هيحصل هنا ايه؟ دوميننس من فاسكوليتور على الفاسكوليتور لسبب غير معلوم هيتضرب مين؟ هيتضرب الانتمان دي هتضرب فده هيقل مين يركب مين كفته تزيد اللي هو ايه؟ الفاسكوليتور فلا يكسب مين الالفيت. البليتس عباره عن ايه؟ عباره عن صفيحه دمويه صفيحه ما فيهاش نيوكليوس. دي بوينت مهمه يعني اثناء التكوين بيتجمع جواها بعض ايه؟ بعض مركبات. خلصت على كده ما فيهاش ايه يا دكاتره؟ ما فيهاش نيوكليوس تعمل ريجنريشن دي مركبات ولو ما تاخد دي مركبات الصفيحه بتموت وخلاص على كده معايا. لما تفضل دي الصفيحه بتموت وخلاص على كده. طيب الفكره بقى انا لما ادي لو دوز اسبرين ايه اللي بيحصل؟ بدي جرعه صغيره قوي. الجرعه الصغيره ديت ممكن ايه؟ تمنع البروستاجلاندينز الموجوده هنا تمام كده يا دكاتره؟ ولان هنا مفيش نيوكليوس نو ايه؟ نو ريجنريشن. هي بتمنع البروستاجلاندينز الموجوده فين؟ في الفاتلس. ولان هنا مفيش نيوكليوس فهي ايه؟ ايرفيرسبل. وهتمنع شويه برضو مين؟ شويه مين يا دكاتره؟ البروستاجلاندينز موجوده فين؟ البروستاجلاندينز في الاندوثيليوم. لكن لان هو عنده نيوكليوس هيكون مين؟ هيكون الفاز والبروستاجلاندينز مره ثانيه. يعني هو هنا تاثيره هنا اللي هو الاسبرين اللودوز اسبرين هنا بيبقى ايريفرسبل وهنا ريفرسبل. طب ده ليه ريفرسبل ليه؟ عشان يقدر يصنع جديد. انت قفلت لها شويه عشان انا بصنع تاني بصنع مكانهم تاني وكل ما تزود ده هزود انا كمان صناعه معايا دكاتره؟ يعني ان هو بيهبت السايكل الاكسجينيت اه لان هو بيهبت السايكل الاكسجينيت انزايم معايا دكاتره؟ الكوكس انزايم. فخلي بالك هنا تاثير اللودوز اسبرين اللودوز معايا دكاتره هيبقى هنا ايريفرسبل على البلاتلت وريفرسبل على مين؟ ريفرسبل على الانتما. ودي بوينت مهمه قوي عشان كده بدي لودوز اسبرين ليه يا دكاتره؟ عشان هو يمنع بروستاجلاندينز في الاثنين في الانتما وفي مين؟ وفي البلاتلت. بلاتلت كده كده الريفرس لكن في الانتما عشان بدي جرعه صغيره بعد تاثيرها بيروح خلاص يرجع شغل مره ثانيه وبيروح بسرعه تطلع مره ثانيه ايه؟ بروستاجلاندينز الفضلي. في راي اخر برضه في اللودوز اسبرين يقال ان اللودوز اسبرين ما بيقدرش اصلا على الانتما اصلا يعني هو لا يؤثر على الانتما. يعني راي تاني راي اخر ان اللودوز اسبرين سبيسيفيك على البلاتلت بس. يبقى الراي التاني ان هو سبيسيفيك من الاول سبيسيفيك من الاول على البلاتلت بس. بس خلاص يبقى الراي الاولاني يا دكاتره الراي الاولاني تمام ان هو بيمنع الاثنين بس ده شديد يعني يوجلس فده ريفرس. الراي الثاني ان هو بيمنع يا دكاتره البيتس بس. في راي ثاني ان اللوبوس اسبرين ده يجي بس فين؟ في الانتيرو هيباتيك سيركليشن في الليبر بس، ما يقدرش يفصل الدم لان موضوع صغير جدا في الليبر بيخليك السيركليشن بتاعت الليبر. مين بيعدي في الليبر سيركليشن في البورتال سيركليشن؟ مين بيعدي فيها؟ البليتلز. فالبليتلز هي معديه تبقى انهبت. طب الانتي ما بلاد فيسلز اللي هي موجوده في الجسم عامه ما بتاثرش ليه؟ لانها كده كده الاكسسيد بيبقى موجود فين؟ في البورتال سيركليشن بس. يبقى عندي ثلاث نظريات لاستخدام اللو دوز اسبرين. كلمه لو دوز دي اسبرين تفسيرها ثلاث حاجات. بدي لو دوز ليه؟ عشان يكون تاثيرها ريفرسبل على الانتي ما هو كده كده ريفرسبل على مين؟ على البليتلز. الراي الثاني هو لما يكون له دوز بيبقى سبيسيفيك على بليتلز. الراي الثالث لما يكون له دوز بيبقى انتراب انبورتال سيركليشن ولا يصل للسيستميك سيركليشن. انتراب انبورتال ولا يصل للسيستميك سيركليشن، وبالتالي البليتلز المعديه كلها يحصل لها ايه؟ يحصل لها تمام ان اكتيفيشن البورتال بلد اللي فيها باي لو دوز. الكالسيوم بجرعه 2 جرام بير دي. الكالسيوم بجرعه 2 جرام بير دي، وجد ان الكالسيوم بجرعه 2 جرام بير دي كان انكريز بروستاسايكلين. مش بيقول لك اشرب لبن كتير ضغطك يقل. تمام لبن كتير ده ضغط بيقلل الضغط شويه. ان الكالسيوم بجرعه عاليه بيزود البروستاسايكلين، بس في عيب خطير بيزود الرينال ستونز. فده يعني مش مستحب قوي، ما تعبيش كالسيوم كتير يعني، ما تديش عليها كالسيوم كتير. يعني بيزود برضه ايه؟ الرينال ايه؟ الرينال ستونز. طيب. بتاخد كالسيوم ديلي عادي وده مش الدايت اللي فيه ده كالسيوم برضه. برضه ليه؟ فالسؤال بقى دكاتره هتعمل العيانه تعمل لها كونزرفيشن او ترمينيشن؟ لا كونزرفيشن او ترمينيشن. دي مايد يا دكاتره. على ايه؟ على حسب. على حسب ايه بقى؟ يلا. اف ماتيور ترمينيت. اف ام ماتيور كونزرف. اف الليبر ترمينيت. اف نوت الليبر كونزرف. ديستريس ترمينيت. نو ديستريس ويت. لو مايل كونزرف، لو سيفير ترمينيت. يبقى عندك في كده مشتركين اللي هو مين؟ الماتيورتي. اف ماتيور ترمينيت. اف الليبر ترمينيت. بيتا ديستريس ترمينيت. لو سيفير ترمينيت. طب لو في لا مش حاجه مالهاش دعوه بالحاجات اللي هي نعم؟ مالهاش ابنورمالتي يعني ايه ابنورمالتي؟ مالفورميشن يعني؟ مالها مالفورميشن؟ احنا مالنا بمالفورميشن؟ ايه اللي دخل مالفورميشن الموضوع؟ ليه كده ما بنعملش مالفورميشن؟ معايا دكاتره؟ طيب يبقى خلينا امتى اعمل كونزرفيشن في حد يعني؟ طيب نعمل ازاي كونزرفيشن؟ دايما الكونزرفيشن هي يا دكاتره بي دي اف اوبزرفيشن وسبيسيفيك. بي بيد ريست. يا ريت يا جماعه تناموا ترتاح كتير جدا. يا ريت تناموا ترتاح كتير. هيجي لك سؤال يقول لك يا ابني ليه البيد ريست مهم قوي في بريكلانس؟ نكتب مع بعض ليه البيد ريست مهم قوي في بريكلانس؟ في البيد ريست اوعى على العيال تنام ايه؟ سوباين صح؟ الدكتور ماله؟ هيعرف تنام اي وضع بس بص يقول لك ايه؟ افويد سوباين بوزيشن. ريست ان نون سوباين بوزيشن. ريست ان نون سوباين بوزيشن. تنام براحتها بس بلاش سوباين بوزيشن عشان ده يرفع ايه؟ يرفع الضغط. طيب values of bed rest ليه يا جماعه؟ هنا في فايده عاليه قوي قوي للبيد ريست. ايه values of bed rest؟ واحد بيقلل المنتال سترين فيقلل الضغط. يبقى واحد decrease mental strain فيقلل الضغط. اثنين لما انا دكاتره نقط هو بي تاني حاجه لما انا بقلل حركتها كتير الدم موجود فين؟ الاورجن. يبقى انكريز رينا بلاد فلو. انكريز رينا عشان ما بتريحش الرجلين بقى بتنام ترتاح فانكريز رينا بلاد فلو. طلع منها سهمين دايورسيس ودوات الضغط وديكريز رينين انجيوتنسن سيستم بيقلل ايه؟ يقلل الضغط. رقم ثلاثة ميدل اورجنز بلاسنتا برضه انكريز بلاسنتا بلس فلو يقلل فيتا كومبليكيشن. يبقى الفاليد اوف بيد ريست يا جماعة لما تنام ترتاح عليها يرتاح يقل الضغط. يبقى أول حاجة ديكريز منتال سترين ويقلل الضغط، بيزود الرينا بلاس فلو فيحصل لها دايوريسيس يبقى قلل الضغط، ويقلل لها كمان الرينين انجيتين سيستم فيقلل الضغط. تالت حاجه يا شباب ان بيزود ايه بلاسينتا بلاس فلو، فده برضه يقلل ايه يقلل فيتال كومبليكيشن. الدايت حد يقول يا جماعه الدايت اكلها يوم اكلهاش ايه؟ قلل الفات، قلل الملح، قلل الكربوهيدرات، زود البروتين عشان يطلع بروتين، قلل الفات، قلل الكربوهيدرات، قلل لي الصوت. ما تخنش برضه مش عايزين تتخن برضه. لكن زود مين الكلى؟ زود البروتين وزود الكالسيوم. بروتين وكالسيوم، ليه بروتين وكالسيوم ليه؟ الكالسيوم عشان يزود البوستة فاكر، والبروتين عشان بس بقى فقط البروتين. اوعى تفتكر ديشه مهمه قوي، مدي حاجه اسمها دايزيبام اللي فيه دايكم ليكم ومدامين، ده بيحصل دايزيبام ده عمال على بطال، اوعى حد يعمل عمال على بطال ادمان، ممكن حد يدمنه. اسمه حتى كالمي بام اللي هو كالمي بام. طيب اوبزرفيشن بقى اللي فات، اوبزرفيشن ايه وايه بقى؟ دايما اوبزرفيشن ايه وايه دايما؟ ماتيرنال وفيتال، انفستيجيشنال وكلينيكال. ايه الصوره اللي هي دكاتره؟ مش احنا قلنا كده دايما؟ الاوبزرفيشن ماتيرنال وفيتال تمام كده؟ والاثنين كلينيكال، تعرضات السنه الجايه كلينيكال وانفستيجيشنال. نيجي بقى للسبيسيفيك، بقى السبيسيفيك امتى بقى دكاتره؟ ايه البدل السبيسيفيك عندي؟ ضغط عالي يبقى لازم اديها ايه؟ انتي هايبرتنسيف. الانتي هايبرتنسيف صح؟ بديها امتى؟ سؤال كانت لو انا ضغطها مثلا 140 على 90 تديها انت هايبر تنسف؟ لا 140 طيب 145 95 لا ده بدايه دي كام؟ 145 95 دي انت هايبر تنسف؟ ليه؟ انت مش عارف الضغط دوت في الليفل دوت مش مضر للفيميل قوي؟ بدايه ضغطها لغايه 100 مش مضر قوي للفيميل. لكن الضغط ده مهم جدا ليه؟ عشان يفورس الدم خلال السنوز ذا بلاد فيسل حتى البلط فالدم عشان يخش عايز القوه دفع. لو انت اديت انت هايبرتنسيف في ضغط دايستول اقل من 100 رجعت قلل الدم داخل لمين؟ داخل للبلاسينتا. ويحصل ايه بقى؟ يحصل بلاسينتا انسفشنسي وفيتال ديستنس والعيال يطلع بورس صغير. مش كده مع الانت هايبرتنسيف العيال بيحجمهم بيبقى اصغر. مع الانت هايبرتنسيف العيال احجمهم بيبقى اصغر. عشان كده بقى ممنوع تدي انت هايبرتنسيف طالما الضغط اقل من 100 ملي متر من الدايستول. لو عيال عن 100 في خطر على الام. لو انا عن 100 دكاتره هضطر ادي انت هايبرتنس. انت خلي بالك مثلا لغايه ان المايل لغايه 110 صح؟ من 90 ل 110 صح؟ ال 100 الاول 10 الاولانيين ما تديش فيهم انت هايبرتنس. ال 10 من 100 ل 110 ادي انت هايبرتنس. مين احسن دواء في الانت هايبرتنس؟ يعني اكثر من 100 دايستول. اكثر من 100 دايستول. 100 فيما اكثر دايستول ادي انت هايبرتنس. مين بقى؟ اللي هو الالتوميت. تعال شوف بقى قول لي الزمت اسمه الفا ميثايل دوبا. الفا ميثايل دوبا معاك ده اهم دواء. في كومبليكيشن وحشه عادي. نعم ايه بقى كومبليكيشن؟ ايه الكومبليكيشن؟ بص يا جماعه ايه الكومبليكيشن دي بقى؟ طب انا الكومبليكيشن هيباتيتس. طب دخلنا في الكومبليكيشن اقول لكم الهيباتيتس ممكن اطلع دراج انديوز هيباتيتس ويعمل لها احلام كبيثه جدا. احلام كوابيس نايت ميرز. نايت ميرز يعمل لها نايت ميرز ده كده. وايه الدواء اللي هو الف مثال دوبا بيعمل لها نايت ميرز تمام وشويه ديبرشن معايا دكاتره تمام. يعني لا بس مش هضربك مش يعني ايه يعني الدكتور اسامه كان بيهتم بكثره عليه. لا لا مش هضربك لو انت ليه بقى اللارج سكيل بقى عشان في الحمل بس. بص يا دكاتره بقى طيب الميكانيزم ازاي؟ الميكانيزم بيشتغل ازاي؟ سنترال سنترال بس يعني سنترال بقى؟ بيشتغل على نور يعني نور ادرينالين نور ادرينالين بيطلع نور ادرينالين لما بيوقفه بيقفل بص يا جماعه اسمه ايه؟ اسمه الفا ميثايلو الدوبا بيعمل ايه؟ الدوبا ده بيعمل ايه؟ الدوبا ده انا كده اقسم الدوبا دي ده بيقدر في البرين ده بيستنتج بيشتغل عليه او بيبقى في استنتاج سيستم بيتحول من دوبا الى كتكون امين يعني ده بيتحول الى ابناء نور ابناء لو ضفنا عليه الفا سايل دوبا، الدوبا يتحول ايه لكتكول امين، يبقى اسمه الفا ميثايل كتكول امين. ده خيال مادة. يعني ايه خيال مادة؟ يعني يمسك مكان الكتكول امين وما اشتغلش. ده سنترال، يعني يعني فولت نيورو ترانسميتر، يعني يعني يمسك فوق مكان الكتكول امين ما اشتغلش. دي اسمها سنترال فولت نيورو ترانسميتر. اللي بيبقى الفا ميثايل دوبا بيدي الفا ميثايل كتكول امين، الفا ميثايل ادنفرين، الفا ميثايل نور ادنفرين. وده اللي بيمسك الدكاتره مكان النور ابنفرين في الباس موتور سنتر يمسك ما يشتغلش. يبقى تعرف يعني ايه سنتر؟ يعني فول نيور ترانسميتر. فهمتوا بقى القصه؟ بيتحول بيعدل اه بيتعود بعد كده الى ايه كتكون امين، بس الف ما فيهاش كتكون امين. والالف من ساين دي خيال مات يمسك ما يشتغلش. معايا دكاتره فهمتوا القصه؟ فاهم الكلام؟ طب الدول بتاعتنا كام؟ ممكن تبقى بقرص واحد 250 مللي جرام وتوصل ل 2000 مللي جرام. يعني من قرص الثمان اقراص تمام، من 250 مللي جرام الى 2000 مللي جرام. ده الدول بتاعتنا. نعم؟ لا دي كانت كلها مش حفظ، دي كانت كلها لان دي لجنه قرى لوحدها كل تفاصيلها. طب في دواء تاني اسمه ايه بقى؟ اسمه هيدرولازين. ده بيشتغل ازاي؟ ده عباره عن فازو دايليتور. فازو دايليتور معانا دكاتره؟ القرص اهم واحد، واقوى واحد هو الالفا مش اقوى واحد بس هو اهم واحد. اه تمام كده. نيجي بعد كده على مين بقى؟ على ايه الهيدرال ده باظ ريتر اللي كانت باظ ايه دايليت من ده من لا الفينا بس هو مين بقى اكتر ايه ماشي دكاتره. الهيدرالازين ده ايه؟ باظ ريتر. معايا دكاتره؟ الدوز بتاعتنا كام؟ القرص 10 مللي جرام يوجوال بقى 4000 في اليوم، ممكن اوصل ل 20 قرص في اليوم. يعني 10 مللي جرام 4 مرات في اليوم 40. ممكن اوصل لمين كمان؟ ممكن اوصل الى دكاتره الى ايه بقى؟ الى 220 قرص في اليوم، يعني 200 مللي جرام. طب ايه الفرق الافكت بتاعتنا الهيدرالازين؟ 200 مللي جرام دراج انديوز سيستميك لوبس ريتروباتوس. دراج انديوز سيستميك لوبس ريتروباتوس. 200 بس 4 مرات؟ لا 200 مللي جرام اليوم كله. اه. معانا في حاجه ده اسمها لابيتا لول. ده الفا ادبيتا بلوكر. على فكره في السوق اسمه ترانديل. ده من الهيدرالازين اسمه ابريدولين. اللي هو الهيدرالازين اسمه ابريدولين. انما اللي هو الالف بيتا بلوكر تمام اللي هو اسمه ترانديل اللي هو اسمه ايه؟ لابيتالول. لابيتالول. اه الفا اند بيتا بلوكر، لابيتالول الفا اند بيتا بلوكر. ايه الميكانيزم في اكشن؟ خلاص عرفنا بيتا بلوكر. طب الدوز بتاعته كام؟ الدوز القرص 200 مللي جرام ينفع عدي من 8 لاخر 12 قرص في اليوم. يعني هي كانت 200 مللي جرام اليوجوال دوز 1600، اليوجوال دوز 1600 مللي جرام، الماكس 2400 مللي جرام. اه القرص 200 ممكن ادي 1600 اب تو ماكسيم 2400. طب ايه الفرق الايفكت بتاعته بقى يا دكاتره؟ الفرق الايفكت بتاعته ان هو كان بيوز ان هارت بلوك، ما ينفعش تجيب الهارت بلوك. يعمل سيفير في البادي كارديا. الهارت بلوك بيعمل سيفير بادي كارديا. بيزاد البلوك. الدواء اللي بعديه مشهور قوي اللي هو كالسيوم شانل بلوكر. طبعا بص يا جماعه دي يعني ايه؟ طبعا دي انت هايبر سنسيف تمام؟ يعني دي حفظوهم اربعه وخلاص على كده، اربع حاجات حفظوهم يعني ايه؟ مش عايزين يعملوا بقى قصه وحوار بقى. كلام فارغ. لا لا هو كل واحد بيتكلم على ايه؟ على ميكانيزم دول خلص معموله بجدول وخلاص على كده، ما ترجعش تناقش فيها كتير. النيفيدمين ايه الميكانيزم بتاعه؟ كالسيوم شانل بلوكر. الدوز بتاعت كام؟ بتبقى 10 ل 20 مللي جرام، 10 ل 20 مللي جرام كل اربع لست ساعات. طب ايه سنة الكاف؟ يقال ان هو استراتيجينيك في الفيرست ترايمستر. 10 20 مللي جرام كل 4 الى 6 ساعات. يقال ان هو يا جماعه هو نوت يوز الفيرست ترايمستر. ليه؟ يقال ان هو استراتيجينيك ان انيمال. حتى دلوقتي الانسان لم يثبت ان هو استراتيجينيك، لكن هو ان انيمال استراتيجينيك فقال لك احتمال برضه. لسه ما وصلناش لمرحله الانسان، احنا بنشتغل ازاي؟ اول حاجه على الانيمال، بعد كده على فولنتيرز، بعد كده على الانسان بقى وايد سكيل. فهنا حتى قال لما ما وصلناش لمرحله لسه، بس هو استراتيجينيك ان انيمال. ونوت يوز مع مين بقى؟ مع مغنيسيوم سلفيت. نوت يوز مع المغنيسيوم سلفيت. نوت يوز ويز مغنيسيوم سلفيت. حد يقول ليه يا دكتور الماكس صلب؟ لان مدرسه فيت ده على فكره ده مين ده؟ ده برضه على فكره ده بيعمل ايه؟ ده خلي ماسه برضه ده الباس بس فيها كالسيوم شانل ماشي كده؟ فدوت عباره عن ايه؟ الفيتامين كالسيوم شانل بلوك. فلو عندك هنا كده مثلا في ادي كده كالسيوم شانل ودي كالسيوم شانل ودي كالسيوم شانل هو هنا عمل بلوك الاثنين. ففي هنا الجسم شغال والمصر كلها شغاله بحبه شانل ما تقفلوش. فتجيب المجنين الصلبيه ده وده بيعكس ايه؟ بيعكس كالسيوم. يعني الكالسيوم ده هيحب يشرب في الاثنين دول عشان يعمل كونتراكشن للجسم. تاني يجي المجنين يعكسه. انت كده عكست المجنين الكالسيوم بطريقتين. فكده معكس الكالسيوم ده بطريقتين. قفلت له لبعض الشانل والشانل المفتوحه جبت المجنين مع كده. يحصل في مين؟ في 12 حاله على مستوى العالم كله حصل لهم توتال ماسل بلوكيت. حصل لهم بلانس. كل الماسل كل الكالسيوم كله قفلته. قفلت منهم حبه بالكالسيوم شانل بلوكر. والحبه التانيين بالكومبيتيشن تمام مع الكالسيوم بالمغنيسيوم. فالعين بقى معاه ما كانش كله مش عارف الاسم هطلع حاجه اسمها توتال ماسل بلوكيت. والمغنيسيوم ده الكالسيوم يمسك على الريسبتور بتاع الكالسيوم. اسمها توتال ماسل بلوكيت. توتال ماسل بلوكيت بلانس معايا دكاتره. خلي بالكوا في ادويه ضغط ما بتستخدمهاش زي مين؟ زي الايس انهبيتورز. ليه؟ بيعمل رينال فيلير في العين. رينال فيلير في العين الايس انهبيتورز ده نوت يوز ايس. عارفين ولا مش عارفين؟ الكابتن ما يتاخدش في الحمل. ليه؟ اللي بيعمل هنا في العين رينال فيلير ممكن يموته. ما بديش دايريتكس على فكره هنا برضو. ليه ما بديش دايريتكس؟ ليه؟ ممنوع دايريتكس يا دكاتره. ليه ما بديش دايريتكس؟ ليه؟ عشان الدايريتكس دي بتعمل ثرومبوزس فورا. انا عندها هيمو كونسنتريشن فبلاش من الدايريتكس خالص. بتعمل هيمو كونسنتريشن. طيب لو احنا عمالين نبعد في الصفحه الفاضيه بقى. الصفحه الفاضيه اللي فاتت جمع الانتي هايبرتنسيف معايا يا شباب. انتي هايبرتنسيف عندنا في سنتر فوق الفازو موتور سنتر صح بيطلع هنا ايه؟ نيرف فايبر للبلاد فيسل. وهنا في كالسيوم شانل كده صح؟ مين بيشتغل فوق؟ الالفا بيشتغل دوبر. مين بيشتغل دايركت على البلاد فيسل؟ مين؟ هيدرولازين. مين بيشتغل عشان فاكر دكاتره بس المستهلك مين بيشتغل عليها؟ اللي هو مين؟ لا بيتا لوز. مين بيشتغل فكره على الكالسيوم شان بلوكر؟ ماي سبيشال باش ما تنساش بقى نعوض تمام. عندنا فوق بيشتغل سنترال مين اللي هو السنترال دوبر على سيمثاليك امبلس على الالفا بيتا بلوكر اللي هو لا بيتا لوز. الماي فيدرين على كالسيوم شان بلوكر هيدرالازين دايركت تمام. ارتيورال ايه؟ بصري. مش انت جمعت كده كل الايه؟ طب دي بقى على الترمينيشن بقى بتاع الترمينيشن. امتى عن الترمينيشن؟ ايه ماتيور ترمينيشن؟ ليبر ترمينيشن. او قلبت ايه بقى؟ سيفير. معايا دكاتره؟ ازاي زي البري كلامس زي الكلامس اللي جايه نقلب ازاي دي خليها ايه؟ هو الرسمه هنجيبها دلوقتي. ازاي زي الكلامس زي البري كلامس والكلامس؟ في كلامس والكلامس. طيب نقلب بعد كده دكاتره على اللي بعدي. على تريتمنت اوف سيفير بري اكلامسيا. علاج السيفير ايه بري اكلامسيا؟ خلينا دكاتره اول حاجه بروفلاكس. ازاي؟ زي الميه. كلام برضه ضمن الحاجات المهمه ريجولار انتي باكتيريال مهمه عشان تشفي الحاجات دي بقى مهمه جدا مهمه جدا. طيب ايه نادي ايه؟ لودس اكتر ممكن ادي كالسيوم ترمس كله كل الحالات كلها لات اكتر كتير كل الحالات كلها عشان حتى تشوفها بدري. يعني هي مايلد ده ممكن تعمل سيفير. فانت ممكن زي بروفلاكس السيفير ازاي؟ تنشف المايلد دي بدري تعالجها بدري ما تنشف السيفير. طيب يبقى خلي بالك يا دكاتره البروفلاكس زي المايلد بس اوعى تنسى برضه هنا ايه؟ انتي نيتال كير مهم قوي. كل حاجه احط ليها انتي نيتال كير زي كول فور هيلب كده الكلام ده كله. طب الترمينيشن يا دكاتره الترمينيشن عايز تشوفها زي اد اكلامسيا خلاص هي السيفير والامبندنج والفالم كلهم زي مين؟ زي الاكلامسيا. طب ايه علاج الاكلامسيا؟ خلي بالك يا دكاتره لو جالكم في الامتحان جالكم بري اكلامسيا يتكتب معاها الاكلامسيا اوتوماتيك على نص الدرجه. لان نعم. لو جالك بري اكلامسيا تبقى اكلامسيا، لو جالك مايل بري اكلامسيا تبقى مايل، وسيفير واكلامسيا. جالك سيفير يبقى سيفير واكلامسيا، لكن اكلامسيا اكلامسيا بس، لان دي ايه؟ دي عباره عن كوميونيكيشن، ده عباره عن اللي هو ناتشرال هيستوري بيحصل طبيعي جدا. مايل يعني سبيتال اكلامسيا، لازم تبقوا كلهم مع بعض. طب يلا يا جماعه حد يقول ايه هو تريتمنت اوف اكلامسيا؟ اول حاجه بروفلاكس. ازاي؟ انت كير ممكن يلوذي بأسبرين صح، ممكن دي كالسيوم. طيب انت ممكن تبقى السنة الجاية كده او السنة اللي بعدها تبقى دكتور في الاسعاف مسعف طيب، وتروح البيت لها احنا مالها تتشلك، او ان دهوك مثلا واحدة مثلا تتشلك في البيت تعمل ايه؟ وانت في البيت كده احنا تتشلك تعمل لها ايه؟ ماشي بيتت ايروي. ايه كمان؟ اي في سيديشن. بص يا جماعة يبقى اول حاجة دي اي بي سيديشن، وفي دي شنطة معانا فيها سيديشن اي بي سيديشن خلاص كده. امسك ديها هنا، هي ممكن يبقى كوماتوز بعدين ده امسك ديها تقوم ديها حوالي ايه سيديشن معايا. يبقى هنا اول حاجة اي بي سيديشن. تاني حاجة يا دكاترة منتين بيتنت اير واي. تالت حاجة ترانسفير بسرعة لمين؟ للهوستل وفي الطريق. ما خلاش تعرف ليه أصوات كتير زي الزحمة والعربيات والدوشة، ولا بقى فيه ولا بقى فيه تغني ودم تبلو دم اه والله عظيم وتغني عينيها. avoid sound and light stimuli. ليه؟ هي اوريدي عندها brain irritation، فأي sound or light stimuli هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها convulsion. يبقى خلي بالك ان هو تمام. وهي الات هوم مهمه بقى، هوم دي سؤال اورال مهم قوي دوت. فيرست ايد ات هوم نعمل ايه يا دكاتره؟ اه الاير واي حلو، السيشن حلوه، انقلها بسرعه على المستشفى تمام، وافويد لايت اند ساوند ستيمول. طب انت بقى دكتور الاسعاف، الدكتور اللي خلاص الاسعاف جابها لك بقى، انت فين؟ انت في الاستقبال مش في الدمرداش. هتعمل لها ايه وانت في الدمرداش في الاستقبال؟ تعمل ايه؟ تركب لها اي في لاين، تديها اي في لاين وتديها دكاتره سيديشن وانتي كونفالجن. الانتي كونفالجن ثيرابي وتشحنها جري على مين؟ على الرعايه المركزه. طيب الرعايه المركزه نعمل ايه في الرعايه المركزه؟ اوبزرفيشن مهمه طبعا، بس لازم نتكلم على مين؟ على انتي كونفالجن وانتي هايبرتنس. حتى ليه ممكن تاخد نفس عادي؟ بس مهم قوي في العمل كده. ايه كمان؟ يبقى لازم هنا دكاتره حاجه مهمه جدا، لازم الساوند ما الساوند واللايت ما يبقاش موجودين. يعني ايه بقى ايه؟ طب دارك روم احلى ولا سيمي دارك روم ولا روم عليه زي كده؟ دارك ولا سيمي دارك ولا سيمي دارك؟ يعني ايه سيمي دارك؟ يعني الاضاءه خافته ولا مفيش اضاءه خالص ولا تمام كده ولا النور عادي؟ سيمي دارك عشان ما نخبطش في بعض لا سيمي دارك ليه؟ عشان تشنج اشوفها. اه يا فندم هي دارك عشان اشوفها ازاي؟ يبقى انا يا فندم يبقى سيمي دارك. يا سيمي دارك سيمي دارك سيمي دارك ايه؟ سيمي دارك كوايت روم. لازم سيمي دارك كوايت روم. يبقى سيمي كوايت اه يعني هادئه. يبقى سيمي دارك كوايت روم يا دكاتره فاهم كده؟ وديها سيديشن وديها انتو فالفن واوبزرفيشن. تعالي تشنج تعمل ايه؟ تشنج ومسك فيها بسرعه معايا يا دكاتره، وقوم اديها اي في دايزبام. قبل ما اشيل ابره وانا قاعد بتشنج كده، قبل ما اشيل ابره عايز انا دخلت كوما. فيري رابيد اكشن دايزبام فيري رابيد اكشن. يبقى دي اي في سيديشن او انتي كونفالجن. اي في انتي كونفالجن مهمه جدا يا دكاتره. حاجه ثانيه كمان مهمه قوي، السكريشن اللي عندها عندها اعمل لها ايه؟ هنا ساكشن ساكشن سكريشن. وديها مين؟ اكشن صح؟ واود الهايبر ايه؟ ثيرميا صح ولا صح يا دكاتره؟ دي مهمه جدا. الدايجرام اديها اي دي دايجرام حلو كده؟ واديها اكسجين عشان ما يحصلش اسفكسيا مش هيحصلها سكريشن دم. واود الهايبر ثيرميا افويد الهايبر ايه؟ ثيرميا. من الكونفرزنت بقى يحصلها هايبر ثيرميا. ايوه مش افويد زي اه لا يعني اعملها كمادات بقى كمادات ما تدخلش كمادات معايا يا شباب؟ خلي بالكم في حاجه مهمه، الدم ده فيه رابيد اكشن. طب هو ليه فيه رابيد اكشن؟ مش مستحب ليه ده كده؟ مش مستحب ليه ده الدم ده رابيد اكشن؟ مش مستحب ليه؟ عامل داخل على نفس كوما الاشعه الكوما دي دخلت على الكوما دي ليه؟ هل من الاسباب ولا انت كان هامرج؟ عارف الفرق بينهم ازاي؟ بينهم ازاي؟ لو العينه فاقت يا من الاسباب. في المدرسة نعملها ايه؟ بعد ما اجيب المدرسة فيه تيم دارك روم؟ مفيش، بنعمل ايه؟ بتضحك على العيانة بقى، بخم العيانة ازاي؟ ان هم غمين عينيه وهي قاعدة كده في دارك روم خلاص. طب في كويس منين بعد ما تخرج من المدرسة؟ مش كده بقى كويس، ستل دارك كده كويس شغالة في البحر ببيعها على البلاش يعني اي حاجة. قلت لك هتحب العيانة. تقول لك جاي على انت هايبر تنس، خارج انت هايبر تنس وهي كوماتوز ما ينفعش ليها اورا، لازم ليها اي اي اي زيرو. هيدرالادين هو فيرست تشويس في الضغط العالي، هيدرالادين هو فيرست تشويس اقوى واحد هو الهيدرالادين. يبقى هنا اي دي روت الفيرست تشويس هو مين في الهايبر تنسيف كرايسيس؟ اهم واحد هو مين؟ هو الهيدرالادين. بديه زي 10 مللي جرام كل 20 دقيقه، طبعا انفيوجن 10 مللي جرام كل 20 دقيقه، 10 مللي جرام كل 20 دقيقه. اللي بيتلول 10 ميلي جرام كل 10 دقايق، اللي بيتلول 10 ميلي جرام كل 10 دقايق يعني 10 على 20 تبقى جنب الهيدرالدين ده وده وده تبقى جنب الهيدرالدين 10 على 20 10 على 20 اللي بيتلول 10 10 10 على 10. طيب الصوديوم ده البروسايد ده في كل ده الكتلة ده اللي هو اللي بيتدور يتحط فين بعد كده فايل ليه فايل كده يكسر لايت لبايل صح؟ خلي بالكم برضو العيل لو هيتولد يعني المفروض انا اديه لعيانه كل عيل ده هيتولد بس خلال نص ساعه، اذا ما خلال نص ساعه هيتعدي النبريد للبلاسنتا يعدي العيل يحصل له ايه؟ سيانايد بويزنينج، لازم يكون دليفري خلال نص ساعه. يعني البيبي ده اول ما دي تديه لعيانه النبريد ده يوضع تطلع على طول خيصري على فور، مفيش وقت ان انا ايه ان انا اسمع عن بيبي شويه، يا اما يحصل له سيانايد بويزنينج يبقى دليفري ويز 30 مينتس. في حاجه اسمها دايزوكسايد، عارفينه ولا مش عارفينه؟ دايزوكسايد ده برضه ده بيقلل ضغط، ده عارفين ان البريد ده بيخلي ضغط زيرو زيرو اوفر زيرو فظيع البريد. في دواء تاني بقى بنديه في الرعايه المركزه اسمه نايترايد، اسمه في الرعايه عندنا اسمه ترايدل، ترايدل ده في الرعايه عندنا اللي هو عباره عن نايترايد، ده ده مثلا في الرعايه المركزه في الدمرداش اللي هو كبير للنايترايد. نعم؟ ترايدل؟ اه بالظبط النايترايت، ده تعال مركزك عندنا النايترايت، ممكن دي نايفيدرين بديها هنا كبسوله اورالي، تبلع كبسوله كبسوله كبسوله كل نص ساعه ديها كبسوله، ده اللي ضغطي ايه؟ ده كبسوله اورالي مش تحت اللسان، ممنوع اجي تحت اللسان ده عشان بيعمل في تلدس، لا ضغط وقت مره واحده عين مات معايا دكاتره. خلي بالكوا تحب الضغط عالي شويه في السيلفي كلامس، يعني خلي ضغطها مثلا 100 110 ما قللش عن كده يا اما العيل بيموت، يعني ما تفرحش ضغط بقى ايه بس مثلا بقى 100 على 80 بيبقى كارثه، مش عن 80 ما بيوصلش ابدا عمري في حياتي في هايبر تنسيف اخليها تطلع 120 80 ابدا، عايز ابقى شكر كده مثلا، لا بختار دايما بقى اخليها 140 90 140 100، خلي بقى ابدا التول ده 100 بتسيب لي جنب كده ازاي؟ معايا يا شباب؟ طب مين عندي كونفرزنس الحلو قوي عندنا؟ مين؟ الملح الانجليزي، الملح الانجليزي هو مين؟ اسمه مغنيسيوم صلصيت، بيكون في ميه فاسم مغنيسيوم صلصيت 7H2O يعني اسمه هيدروس مغنيسيوم صلصيت بعدين 7 وحدات ميه، عارفين يا جماعه اللي هو حاجه ما بيكون ملح انجليزي كريستالز كده زي ملح بتاعنا بس يبقى كريستالز، ده اسمه ان هيدروس، ده اسمه هيدروس تمام مغنيسيوم صلصيت بيبقى في امبولات كده امبولات. الدوز بتاعته يا جماعه حفظ الصم مهمه جدا للدكتور ده بيحفظ يعني حفظ بقى يعني عن ظهر القلب عشان ده هيخش المحاضره يقول لي يكتب لي دوز غرديه مش هحفظ له زيرو هديله زيرو 4 ل 6 جرام دي اللي هي الاي دي، هو بيحب الاي دي على فكره بيحب الاي دي دكتور، وهي كان الاي دي يشيل بقى في رعايه عشان فيها ايه بامب انفيوجن بامب جهاز بيتحكم في ايه في قد ايه جرعه بالظبط فبندي ايه بقى ده فاتر 4 ل 6 جرام شباب 4 ل 6 جرام مش ملي جرام 4 ل 6 جرام على مدار 20 دقيقه ده اسمه اللودنج 4 ل 6 جرام على مدار 20 دقيقه ده اسمه اللودنج نعم ايوه انفيوجن على مدار 3 ساعه 4 ل 6 جرام انفيوجن على مدار 3 ساعه بعد كده بكمل بقى 1 ل 2 جرام المينتنس 1 ل 2 جرام عارفين لغايه امتى 1 2 جرام في الساعه عارفين لغايه امتى لغايه يوم يومين بعد الولاده او بعد اللاست فيت يبقى تاني ما هو تاني والله هو تاني اللودنج هيبقى 4 ل 6 جرام تمام على مدار 3 ساعه 4 ل 6 جرام اوفر 20 مينتس اي في انفيوجن بعد كده الدكاتره المينتنس ايه بقى 1 ل 2 جرام بير اور تل 1 to 2 days after delivery or last fit 1 to 2 gram per hour معايا دكاتره for 1 to 3 days لسه اقول لسه اقول في بقى طريقه اسمها اي يو اي ام after delivery or last fit او بعد اخر ايه اخر شنوجات اخر حاجه عندك اخر شنوجات عندك خلاص يبقى بعديها بايه ب 24 ساعه 48 ساعه في عشان طريقه اسمها اي يو اي ام ايه بقى الاي او اي ام بقى دكاتره بندي اللودنج دوز هي نفسها 4 6 جرام عادي جدا معايا دكاتره على مدار 3 ساعه بعدين بدي ايه بقى بدي 10 جرام اي ام ده كل ده في اللودنج يعني بديها تقريبا 14 جرام 10 جرام اي ام يبقى 4 6 جرام اي في زائد 10 جرام اي ام المينتنس بقى ازاي بقى 5 جرام كل 4 ساعات اي ام عارفين ده كتب لغايه فين؟ لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ لغايه 1 days بعد اللاست فيت او بعد ايه؟ او بعد دليفري يا مره ثانيه عشان دول دي مهمه جدا بالذات الاي بي هو بيحب الاي بي بس الاي بي اي بي واي ام دي كتاب الاسم لكن هو كفايه قوي الاي بي بس ايه الاي بي بقى يا دكاتره؟ 4 6 جرام على ايه؟ 3 ساعه بعد كده نكمل جرام او 2 جرام كل ساعه لغايه 1 days after last fit او after delivery الثانيه 14 جرام وبعد كده 4 جرام 5 جرام كل 4 ساعات لغايه ايه؟ بعد يوم او يومين. 5 جرام كل 4 5 كل 4 ساعات لغايه بعد ايه؟ لغايه 1 days بعد last fit او last ايه delivery. عارفين يا جماعه عارفين يا دكاتره 10 جرام دي يعني قد ايه؟ كم سنتي يعني الميه كم سنتي؟ احنا عندنا عمليات اللي في مصر يبقى الجرام متحلل في 10 مللي. اللي في امريكا الجرام معروف في 5 مللي. اللي في مصر عندنا الامبوله 10 مللي فيها جرام واحد. عارفين يعني ايه 10 جرام؟ بديها 10 جرام يعني ايه؟ بديها حقنه 100 مللي. عارف حقنه الصيدليه دي كام مللي؟ 3 مللي. حقنه الصيدليه دي 3 سنتي. الحقنه بقى بديها ايه؟ بديها حقنه زي حقنه كده ايه اللي هو الحقنه البيطري. اه والله لا ده رشد اهو بالظبط. اه والله العظيم. حقنه كبيره كده قطرها دي 50 مللي حقنه بديها حقنه في الاليا دي وحقنه في البطن الثانيه عشان كده كانت كان في طريقه اي ام بس ودي منعوها عارفين ليه؟ لانها فيري فيري بينفول ات مي انديوس كونفرشنز من كتر الالم الفظيع من كتر الالم الفظيع مي انديوس كونفرشنز مؤلمه جدا فعشان كده بندي ايه ام اي في يا ام اي في او اي ام معايا دكاتره كان في طريقه اي ام كلها كانت دمار طيب ايه بقى هنا عايزين نعرف ايه هو الميكانيزم اوف اكشن اوف مالين سلفيت بيعمل ايه؟ بص دكاتره دي العيال هنا لطيفه جدا هي قاعده تاخد الانتي كونفرسنت وقاعده قاعده تتكلم معايا زي الفل مفيش اي مشكله قاعده عادي جدا ليه؟ بيعمل سب كورتيكال سبريشن سب كورتيكال ديبريشن يعني ايه سب كورتيكال ديبريشن يا دكاتره؟ يعني سيبر كورتكس والافاقه والكونشسنس از نوت افكتد وده هنا فرق جوهري ما بينه وبين مين؟ بين الذباب ودي ميزه هايله جدا في مين؟ في الماجين سلفيت ان هنا الدكاتره ما عنديش كورتا ديبريشن عندي سب كورتيكال ديبريشن دي اول بوينت حلو قوي سب كورتيكال ديبريشن يبقى انا عندي مالا عندي فايقه عندي فايقه اول حاجه سب كورتيكال ديبريشن دي اول بوينت سب كورتيكال ديبريشن البوينت الثانيه الدكاتره بيعمل ايه؟ بريفرال سكليتال مصر ريلاكسن بريفرال سكليتال مصر ريلاكسن معايا كده بريفرال اسكيتا مصر ريلاكس اه ان هو بيبقى عندي كالسيوم. هو عندي كالسيوم بيعمل ايه؟ بريفرنس سكليتال ماسل لاكتين. ده هو مايل ثلاث حاجات. مايل ثلاث حاجات. مايل دي فازلايز يعني بيقلل الضغط فازلايز. مايل بايريتك يعني هو مايل ديفكت. دايريتك فازلايز ومايل هايبوتنسيف. دي الحاجة لطيفة جدا على البرين. سيبرال دي هيدريتنج ميجر جميلة جدا. دي بس سيبرال دي هيدريتنج ميجر. هنا بيمص بالإديم. حلو حلو قوي ده. فيرست تشويس على فكرة كأنتي كونفرز هو فيرست تشويس. بيعمل توكسيستي بقى بيعمل توكسيستي. بص يا شباب بيعمل سي ان اس توكسيستي. سي ان اس توكسيستي عند كام؟ عند 10 ملي ايكويفالنت بير لتر. طب والفات عندي كام؟ 15 ملي ايكويفالنت بير لتر. طب والمايكارديال عندي هنا 20 ملي ايكويفالنت بير لتر. يعني هو بيعمل توكسيستي ان هو الدكاتره لما يعلى المغنيزيوم في الدم لو وصل ل 10 يعمل ايه؟ سي ان اس. 15 يعمل ايه؟ ريسبيرت ديبريشن. عندي هنا 20 يعمل ايه؟ يعمل هنا كاردياك ديبريشن. ملي ايكويفالنت في الدم ملي ايكويفالنت غير الجرام. طب في مجنيزيوم قد ايه في الدم؟ مجنيزيوم قد ايه؟ عامة قد ايه مجنيزيوم؟ 2.5 ملي ايكويفالنت بير لتر. عندنا دكاترة في الدم 2.5. طب مين اسهل دكاترة؟ ان هو يوقف الكونتراكشن اللي هو المجنيزيوم ده يوقف الكونتراكشن بتاع السكيتال ماسلز ولا بتاع اللي هو اليوترس اللي هي سموث ماسلز؟ مين اسهل؟ يعني انت عايز اسهل في كونتراكشن كده ولا السموث ماسلز؟ سكيتال عند كام؟ عند 5 ملي ايكويفالنت. المجنيزيوم استخدم كانتي كونفرتر عند 5 ملي ايكويفالنت والتيكوليتيك عند 8 ملي ايكويفالنت. تاني مره تانيه المغنيسيوم كام؟ 2.5. الخط دي كلها مهمه قوي على فكره. المغنيسيوم 2.5 ملي ايكويفالنت كانتي كونفالسنت 5 ملي ايكويفالنت كانتي او كتيكوليتيك كام؟ 8 ملي ايكويفالنت. عارفين يا دكتور ايه الانتي دوز بتاعته؟ الانتي دوز الانتي دوز بتاعته ايه؟ كالسيوم جلوكونيز 10 10. الاندي دوز كالسيوم جلوكونيز 10 ملي اوف 10% سوليوشن. ده الاندي دوز. عشرة ملي اوف 10% سوليوشن. 10 10 10 ملي اوف 10% سوليوشن. طيب اخر حاجه اقولها بعد كده نمشي بعد كده تمام. بيفور ايتش دوز قبل كل جرعه نعمل ايه بقى؟ بس على فكره انت عليكم لسه كم كبير يا جماعه يعني يعني كوريكولم لسه عليكم كتير. فعايز المره الجايه بقى ايه بقى احنا بقى ايه ماشي تحت. طبعا لازم افتح طبعا. بس احنا قاعدين ايه؟ قاعدين بقى ان احنا نريد يعني نخلي ايه اللي هو بالنا ايه يعني طويل شويه من المره الجايه. بص يا كابتن بيفور اتش دوز بقى قبل كل جرعه نعمل ايه؟ نتاكد ان هنا عينه ما عندهاش ايه؟ سريبرال سبريشن. ازاي بقى؟ ريفلكس النيل ريفلكس. شايفين النيل ريفلكس دوت ده الحركه دي ده بيفور اتش دوز اتاكد ان في ني ريفلكس موجود. لو ابسنت يبقى في سي ان اس ديبريشن. يبقى اول حاجه يا دكاتره بيفور اتش دوز اتاكد ان في ني ريفلكس. طب ليه؟ يعني منين اعرف؟ ان سي اس ديبريشن ده دخل توكسيستي كده. ده انا شغال. لو هنا في ريفلكس موجود يبقى ده. الحاجه الثانيه يا دكاتره برضه اذا كان الريسبيريشن كويس يعني على الاقل 15 بريس بير مينيت. اتاكد برضه كمان هذا كتره ايه كمان عندنا الهارت ريت يبقى اكتر من 100 بيت بير مينيت. هارت ريت اكتر من 100. طب بيطلع عن طريق ايه يا دكاتره المغنيزيوم سلفيت؟ بيطلع عن طريق ايه؟ بيطلع عن طريق ايه؟ عن طريق لا عن طريق الكدني. اكيد ما فيش هنا اوليجوريا او انوريا. يبقى اليورين اوتبوت اكتر من 100 في الاربع ساعات. نو اوليجوريا يعني اليورين اوتبوت اكتر من 100 في الاربع ساعات. ده قبل كل ده؟ قبل كل ده اتاكد ان كل ده. يبقى هنا نو لوبولي يعني هنا اليون انبوت اكثر من 100 كل 4 ثواني. او دي في الاخر خالص ممكن دي ايه سيرام ماجنيسي اقل من كام؟ تكون اقل من كام؟ اقل من 10 من الكوبيت برليت اللي بتكون اقل من 10. ماشي معانا يا جماعه ان شاء الله الخميس الجاي باذن الله تمام الساعه ماشي ماشي ان شاء الله وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.